تتلت أحبيب نمهني موت هنكمل ربي ويت هستا خديجة تحت هيرسم محمود السوق ناس هيروي غيادي السلات حالتي سيادي في الكنات هيروي غيادي السلات هيدو خامر سمير وطن مدي سلام وشين تلي ديران قبل مدي السلام يا دنيا تسينان رباتي ودني كان